الحرامي شراف من جديد متخفي بالكمامي رد عليه وليد الحرامي الحرامي شراف من جديد متخفي بالكمامي رد عليه وليد من انت؟ انت مين؟ انا الحرامي المسكين من انت؟ انت مين؟ انا الحرامي المسكين اها اها اها وشو بدك؟ بدي اسلم عليكن على الجيران شو هالحرامي المغفل العامل فهمان انا بدي اسلم عليكن على الجيران شو هالحرامي المغفل العامل فهمان افتح الباب يا وليد اكيد لحظة اكيد افتح الباب يا وليد اكيد لحظة اكيد هالحرامي الحرامي شراف من جديد متخفي بالكمامي رد عليه وليد هالحرامي الحرامي شراف من جديد متخفي بالكمامي رد عليه وليد بالتليفون اتصل وليد الذاك البطل بالتليفون اتصل وليد الذاك البطل ألو ألو شرطة شرطة عنا ضيف حرامي وجهه اللائم مغطى وناوي على شي إجرامي ألو ألو, ألو شرطة شرطة معك عنا ضيف حرامي وجهه اللائم مغطى وناوي على شي إجرامي يا والد وين المفتاح هالشي والله مو معقول يا عمو هلا بترتاح في السجن بتضل على طول يا والد وين المفتاح هالشي والله مو معقول يا عمو هلا بترتاح في السجن بتضل على طول شو بتحكي شو بتحكي شو بتحكي شو بتحكي قسم الشرطة لا عنا لا مسكوا الحرامي المجنون انا بريء وفرحنا ومنه ارتحنا لا حياته مسجون قسم الشرطة لا عنا زيارة مسكوا الحرامي المجنون شو عملت يا ولد وفرحنا ومنه ارتحنا لا كمل حياته مسجون بتضل على طول شو بتحكي شو بتحكي شو بتحكي شو بتحكي قسم الشرطة لا عنا لا مسكوا الحرامي المجنون انا بريء وفرحنا ومنه ارتحنا لا كمل حياته مسجون قسم الشرطة لا